الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستمر في قراءتنا لكتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. كتاب التوحيد تأليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. توفي سنة كم؟ 6200 و1000. صح. طيب، الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن على الشيخ، توفي سنة 1285 و1000. صح. الشيخ محمد بن الوهاب 6200 و1000. صح. ونحن في ليلة السبت، ليلة العاشر من شوال لعام 26 و400 ألف، الموافق ليلة الثاني عشر من الشهر الحادي عشر لعام 25. وقد وقفنا على قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أليس كذلك؟ يلا تفضل أقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: قوله وقول الله تعالى. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بس. قال الشافعي. قال الشافعي رحمه الله تعالى: قوله وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بالجبر عطف على التوحيد ويجوز الرفع على الابتداء. قال شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. إيش معنى بالجبر عطف على التوحيد ويجوز الرفع على الابتداء؟ بالجر عطف على التوحيد، لما قال كتاب التوحيد، كتاب التوحيد وقوله تعالى، كتاب التوحيد وقوله تعالى، هذا معنى ايش بالجر عطف على التوحيد. وين التوحيد؟ عنوان. ايش قال؟ كتاب التوحيد وقوله، وقول الله تعالى. واضح؟ واضح معنى الكلام؟ أو يجوز رفع الابتداء. هنا قال كتاب التوحيد، ثم قال وقوله، وقول الله تعالى، وقول الله تعالى، يعني إما وقوله تعالى وقول الله تعالى، عطف على إيش؟ توحيدي، كتاب التوحيد وقول الله، أو كتاب التوحيد ثم يستند كلام جديد يقول وقول الله تعالى. واضح؟ شنو تبي؟ طيب، عرفت ايش معنى الكلام هذا؟ نقفزه خلاص؟ في عاد فهم شيء؟ ها؟ ما فهم؟ من فهم غير احمد؟ ايش معنى بالجر او بالرب؟ من فهم غير ناصر؟ بس والباقي من فهمي؟ طيب، يقول كتاب التوحيد، صح؟ كتاب التوحيد، أردنا نعربها كتاب التوحيد، فكتاب خبر لمبتدأ تقديره هذا كتاب، هذا كتاب زي مبتدأ خبر، وكتاب مضاف، والتوحيد مضاف إليه مجرور. ثم أتبع كلمة كتاب التوحيد قال وقول الله، وقول الله، قولي، فمكسورة بالجر معطوف على إيش؟ توحيدي وقولي. زين. ويجوز أن يقول كتاب التوحيد، ثم يبتدي كلام جديد يقول وقول الله، وقوله، يعني إما وقولي عطفا على توحيدي أو وقوله ابتداء. واضح الآن؟ طيب كمل. قال أيضا: العبادة. قال شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. وقال أيضا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أخذ يفسر ويشرح لنا الشيخ رحمه الله معنى العبادة، لأن وردت في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. قال: ما معنى العبادة؟ قال: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. لكن ممكن أن تعرف العبادة لغة قبل تعريفها شرعا. فالعبادة لغة معناها التذلل والخضوع، يقال طريق معبد يعني مذلل، ويقال بعير معبد يعني مذلل. فهذا المعنى اللغوي. والشرع للعبادة أقوال كثيرة في تعريف العبادة، ذكر منها قول الشيخ ابن تيمية وقولين الشيخ ابن تيمية وابن القيم والقرطبي وغير ذلك. فقال: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. وقال أيضا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهر والباطن. العبادة اسم جامع يعني تحته أفراد، بما أنه اسم جامع إذن تحته أفراد. ما هي أفراد العبادة؟ قال: كل ما يحبه الله ويرضاه، مثل ركوع، سجود، حلف، نذر، استعانة، استغاثة، توكل، جهاد، صلاة، صيام، صدقة، بر، صلة. كل أفراد هذه الأقوال والأفعال التي يحبها الله وترضيه سبحانه وتعالى تعتبر إيش؟ من العبادة. قال: من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الأقوال إن مما يدل على أن هناك عبادة قولية، وأعمال أيضا عبادات عملية. أقوال مثل الذكر، قراءة القرآن، النصيحة، الموعظة، الكلام الحسن، السلام، تشمية العاطس، هذه كلها اسمها إيش؟ أقوال عبادات. أعمال: ركوع، سجود، قيام، سلام، طواف، سعي، جهاد. ظاهرة وباطنة، لأن في أعمال قلبية وأعمال ظاهرة. ظاهرة كما ذكرنا لكم، باطنة كالإخلاص، التوكل، الحياء، الخشية، الخوف، هذه أعمال إيش؟ باطنة. بعض العلم يقول: العبادة 4 أنواع: عبادة قولية، وهي ما يتقرب إلى الله قلوا معي بالأقوال صح، وعبادة بدنية، وهي ما يتقرب إلى الله بالبدن، وعبادة قلبية، وهي ما تقرب إلى الله بأعمال القلوب، وعبادة مالية، وهي ما يتقرب إلى الله بالأموال. قولية وبدنية وقلبية ومالية. طيب الصلاة هل هي قولية أم بدنية أم قلبية أم مالية؟ قولية، ما فيها ركوع سجود؟ يعني بدنية بعد. ما فيها قلبية الصلاة؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. طيب ما فيها مال؟ فيها مال بعد؟ بلاش الصلاة ما فيها. صح؟ ستر العورة شرط من شروط الصلاة. بلاش الدشداشة والفلوس. الفلوس إذا حتى فيها الإيش؟ الطهارة والسعي إليها وركوب الدابة. بل قد تكون أيضا الصلاة مالية، لأن الإنسان يدع البيع والشراء، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني عن الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي بالصلاة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا الواحد يضحي بالبيع والشراء والمضاربة بالأسواق من أجل الصلاة، إذا هنا ضحى بالمال، إذا هذا يعتبر تفويت مال، وهذا مما يدل على عظم شأن الصلاة، أنها تجمع أنواع العبادة. ففيها عبادة قلبية، وفيها عبادة قولية، وفيها عبادة بدنية، وفيها عبادة مالية. الحج طيب كذلك، في مال الحج إيه ما عندك مال ما تحج صح؟ فيها أعمال بدنية إيش مثله؟ طواف، سعي، وقوف بعرفة، مبيت مزدلفة، فيها أقوال صلاة الحج فيها أقوال مثل لبيك الله التلبية صح، تكبير الذكر صح. إذن هكذا يكون المسلم متعبد لله عز وجل إذا خضع لله تبارك وتعالى وتذلل إليه مع المحبة بجميع ما شرعه الله عز وجل، سواء أعمال قلبية أو أقوال باللسان أو نفقة بالمال أو إيش تعبد الله بالبدن كالركوع والسجود والقيام والسلام والسعي والطواف والجهاد. فهذا العبادة هو الخضوع. هذه العبادة أخوان غاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وممكن أن نقول هذه المسألة العظيمة هي المسألة الأم، المسألة الكبيرة، المسألة التي تضرع عنها بقية المسائل، حيث أن الله ما خلقنا إلا لعبادة. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وبهذا تبين أخطاء لكثير من الدعوات، كأن يقول قائل قضية القدس هي القضية الأم للمسلمين، فينصب موضوع القدس وجهاد وقتال اليهود ويجعل هي إيش الغاية. هذا خطأ، وخطأ كبير. بعضهم يقول أسمى أمانينا والجهاد في سبيل الله، مع أن الجهاد ما هو إلا إيش إخوان وسيلة لتحقيق إيش العبادة، الغاية هي العبادة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو لنبدأ بقول الله تبارك وتعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذا الفتنة الشرك، ويكون الدين يعني أن يدان الناس أو أن يدين الناس لله عز وجل بالإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بصريح العبارة بالحديث الصحيح الصريح الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن هي الغاية أن يحقق الإنسان والجان العبادة لله تبارك وتعالى، من أجل هذا خلقنا الله تبارك وتعالى. لذلك يجب على المسلم أن ينصب هذه الغاية أمام عينيه وأن يسعى إليها، أن تسعى بكل ما تستطيع إلى تحقيق هذه الغاية، وهي إيش الإخلاص العبادة لله عز وجل، أن تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. وبهذا سيكون مطلع هذا الكتاب حول هذا الموضوع، فضل التوحيد وأهمية التوحيد وغاية الخلق أو الغاية من خلق الجن والإنس هو التوحيد. حتى فسر ابن عباس قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، يعني إلا ليوحدوني. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل قال إنك تقدم على قومنا الكتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا كله سيأتي. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، لماذا؟ أن اعبدوا الله فنتحقق من هذا. طيب هذا الأسلوب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يفيد ماذا؟ وما هذا نفي، إلا هذا استثناء، فماذا يفيد الاستثناء بعد النفي؟ استثناء بعد النفي أو نفي بعد استثناء، نفس المعنى، نفي ثم استثناء، أو نقول إيش استثناء قبله نفي صح؟ ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يفيد ماذا؟ عادل الحصر، الحصر. فأمر واحد من أجل خلقه الله تبارك، أمر واحد لا ثانية له. كيف عرفنا أمر واحد؟ كيف عرفنا أمر واحد؟ بالحصر، أسلوب الحصر. أين أسلوب الحصر؟ النفي ثم الاستثناء. إذا قلت لم يحضر نفي إلا زيد، هذا إيش؟ هل معنى هذا في غير زيد حضر؟ لا. لا أحد في الدار إلا عمرو، معنى هذا إيش؟ ها حصرنا الناس اللي في الدار فقط عمر. إذن هنا وما خلقت الجنة والإنس ها إلا ليعبدوني. إذن فقط من أجل هذا خلق الله الإنس لعبادته سبحانه وتعالى. فهذا يفيد الحصر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. الآية أيضا تدل على ماذا؟ على أن الجن أيضا خلقهم الله تبارك وتعالى لعبادته. فخلق الله الملائكة لعبادته عباد مكرمون، وخلق الجن وأمرهم بعبادته، وخلق الإنس وأمرهم بعبادته. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل للإنس والجن أم للجن فقط وللإنس فقط؟ ها أرسل الله عز وجل ها للإنس والجن ليدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تمام الآيات. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني. ما المناسبة التي يقول الله فيها ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني؟ قالوا حتى لا يتوهم متوهم أن الله عز وجل بحاجة إلى عبادة الإنس والجن، لأن الناس إذا اتخذوا عبيدا فإنما يتخذونهم إيش؟ لحاجتهم إليهم. الله جل وعلا يرفع هذا الإيهام الذي قد يتوهمه البعض، يقول ما أريد منهم من رزق أي كما يريد الناس من عبيدهم، وما أريد أن يطعموني أي كما يريد الناس من عبيدهم، بل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لأن الله عز وجل يطعم ولا يطعم، يجير ولا يجار عليه، الغني عن كل شيء، ومن كبر فإن الله غني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. في الحديث القدسي العظيم قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك للملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك للملك شيئا. إذا الله عز وجل إخوان غني، إذن لماذا يأمرنا بعبادته وهو غني عن العبادة؟ لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. لو آمن الناس جميعا لم ينتفع الله منهم شيئا، ولو كفر الناس جميعا لاستغنى الله عنه ولم يضره شيئا. إذن لماذا يأمرنا رحمة بنا وما أرسلناك إلا ها رحمة للعالمين، وأنزل كتابه هدى ورحمة للمحسنين وللمؤمنين. إذن لأن الله عز رحمته وسعت كل شيء كلف العباد بعبادته ليكرمهم لينالوا رضاه ليدخلهم جنته، لا لأنه هو بحاجة إليهم كلا. وكذلك أمرهم بعبادته وهو غني عنهم لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. لماذا يا أخوان؟ لأنه لو لم يأمرهم بالعبادة ولم يبتليهم ولم يختبرهم لكان ذلك عبث ولعب. الله إيش يا أخوان؟ متنزه عنه. أفحسبتم أنما خلقناكم ها عبثا وأنكم إليه لا ترجعون؟ أتظنون ذلك؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ نعم، لكان غاية العبث واللعب أن يخلق الله الخلق ثم يدعهم سدى، يتركهم هملا لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يجازيهم ولا يعاقبهم. هذا ما لا يليق بالله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ها لا يستوون. إذن حكمة الله عز وجل أنه جل وعلا لما خلق الخلق أمرهم بعبادته سبحانه وتعالى، لم يتركهم همل، لم يتركهم سدى، لم يعبث بالخلق، بل خلقهم فأمرهم ونهاهم ووعدهم وتوعدهم. فمن استقام على أمر الله وأطاع الله وعبد وحده لا شريك له فله الرضا وله خلق الله جنات النعيم، ومن عصاه وتكبر عن عبادته فله السخط وله خلق وأمثال إيش جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. واضح؟ طيب. قال ابن القيم، قال ابن القيم: ومدارها على خمس عشرة قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح. هذا تسمى العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح. بينا هذا بأن في عبادة في القلب، عبادات في القلب، وعبادة باللسان، وعبادة بالجوارح. والأحكام التي العبودية خمسة تسمى الأحكام التكليفية. هل لازم تحفظها؟ ها يا بدر، ها: واجب، مستحب، حرام، مكروه، مباح. واجب، مستحب، حرام، مكروه، مباح. طيب، أين الحلال؟ هل ذكر الحلال؟ هل ذكر الحلال؟ وين ذكر؟ قابل. واجب، هو الحلال واجب؟ المباح. إذن المباح له اسم آخر، المباح ونفسه حلال. طيب أين المندوب؟ قوله مستحب، المستحب هو نفسه المندوب ويسمى السنة. طيب، عند الفقهاء. طيب أين الفرض؟ قوله الواجب، إذن الواجب له، يقال عن الفرض ويقال عنه الواجب، ولا فرق بين الفرض والواجب عند جمهور العلماء. فالفرض هو الواجب. طيب أين المحظور؟ الحرام له اسم آخر، يسمى الحرام ويسمى المحظور. إذن الواجب اللي هو الفرض، والمستحب اللي هو المندوب السنة، والحرام اللي هو المحظور، والمكروه المكروه، والمباح اللي هو الحلال. الواجب ما أمر الله به ورسوله أمرا لازما، هذا الواجب الذي أمر الله به ورسوله ويلزم به العبادة. يترتب عليه يساب فاعله امتثالا، ويستحق العقوبة تاركة. هذا ما يترتب عليه. تعرفه؟ ما أمر الله به ورسوله أمرا لازما. ما يترتب عليه يساب فاعله امتثاله، ويستحق العقوبة تاركة. المستحب أيضا ما أمر الله به ورسوله، لكن على غير الإلزام، على غير إلزام، يعني رغب الله فيه وأمر به لكن ما ألزم به. ما يترتب عليه يثاب فاعله امتثالا، ولا يعاقب ولا يستحق العقوبة تاركة. طيب، الحرام الممنوع المحظور، تعريفه: ما نهى الله عنه ورسوله نهيا جازما أو لازما. ما يترتب عليه ما يستحق العقوبة فاعله، ويثاب تاركه امتثالا. حرام إذا تركته لله عز وجل، لأن الله حرم تركته فلك أجر. المكروه ما كان تركه أولى من فعله، وكثير الناس مكروه يعني محرام يعني كان يقول إذا محرام. لا، المكروه الذي ينبغي المسلم أن يسعى إلى تركه، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والمكروه الذي يكثر من المكروهات، من خطوات الشيطان، أنه ربما بعد الإكثار من المكروهات أن يقع فيه الحرام. والذي يتنزه ويتورع عن فعل المكروهات هو متنزه ومتورع عن المحرمات من باب أولى. إذن ما كان تركه أولى من فعله، ممكن يقال ما نهى الله عنه ورسوله نهيا غير لازم. ما يترتب عليه المكروه؟ يساب تاركه، قولوا معك، امتثالا، ولا يعاقب فاعله. المباح ما كان تركه وفعله سواء، ما كان تركه وفعله سواء، يقال عنه المباح ويقال عنه الحلال. لكن هذا المباح صحيح أن تركه وفعله سواء، لكن قد يأخذ حكم مقصده، قد يأخذ حكم مقصده. فإذا كان هذا المباح وسيلة إلى واجب صار واجبا، وإذا كان وسيلة إلى محرم صار محرما، وإذا كان وسيلة إلى مستحب صار مستحبا، وإذا كان وسيلة إلى مكروه صار مكروها، وإذا كان وسيلة إلى حلال فهو حلال. مثلا السفر مباح، لكن إذا كان واحد خارج مكة لا بد أن يسافر إلى مكة ليحج، والحج وإيش واجب، فصار السفر إلى الحج ما هو الواجب، الحج ولا السفر؟ ها؟ السفر مباح، لكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنه وسيلة إلى واجب فصار واجبا. إذا وجبت الصلاة عليك وتريد أن تتوضأ وليس لك ماء إلا أن تشتريه بثمن اعتيادي، فيجب عليك أن تشتري الماء لكي تتوضأ، ويجب عليك أن تشتري ثيابا لكي تستر عورتك لكي تصلي. فالمباح يأخذ إيش؟ الوسائل أحكام المقاصد، الوسائل أحكام المقاصد. كذلك يقال في المستحب، الطيب مستحب، فإذا أراد الإنسان أن يتطيب لصلاة الجمعة صار شراء الطيب مستحب، الطيب شراء الطيب مباح، فإذا أراد أن يشتريه الإنسان ليتطيب لصلاة الجمعة صار شراءه إيش مستحبا، لأنه وسيلة إلى، وهكذا يقال. هذا تسمى ماذا؟ الأحكام التكليفية الخمسة، واضح؟ هذه التكليفية طبعا للفائدة، لأن هذا مهمة جدا الأحكام. في أحكام أخرى خمسة مع الخمسة تكون عشرة، تسمى الأحكام الوضعية. الوضعية وليس مع وضعية أنها من الدستور أو من القانون، لا، الوضعية هي ما وضعها، هي التي وضعها الشارع علام على غيرها، وهي خمسة: الشرط والسبب والمانع والصحة والفساد، ومبحثها في موضوع أصول الفقه لأنها حتى لا نطيل. طيب، وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. وقال القرطبي، وقال القرطبي: أصل العبادة التذلل والخضوع، وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. نعم، لأن هناك ارتباط بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي. قلنا لغة العبادة معناها إيش؟ الخضوع والتذلل، يقال طريق معبد يعني مذلل، وبعير معبد يعني مذلل، والعبادة لله عز وجل فلان عبد لله يعني خاضع ذليل له بامتثال أوامر الله عز وجل على لسان رسله. نعم. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فهذا هو الحكمة في خلقهم. هذا هو الحكمة في خلقهم، احفظوا هذا وانصروه وانشروه وتمسكوا به، أن الحكمة والغاية التي من أجل خلق الله عز وجل هو عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. قلت: وهي الحكمة الشرعية الدينية. وهي الحكمة الشرعية الدينية، يعني شرع الله لنا، شرع الله للإنس والجن العبادة. قد يتكبر من يتكبر عن عبادة الله، أليس كذلك؟ لكن الذي شرعه الله لنا هذا، ومن الناس من يمتثل ومنهم من لا يمتثل، ومن الجن من يمتثل ومنهم من لا يمتثل، لكن الحكمة الشرعية التي شرع الله لنا الدينية هي أن نعبده سبحانه وتعالى. نعم. قال العماد بن كثير: وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المفعول، وذلك هو حقيقة دين الإسلام، لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع. انتهى كلامه. نعم. الإسلام أيضا كلمة مرادفة للطاعة، مرادفة للعبادة، لأن الإسلام لغة معناه الاستسلام، الإسلام لغة معناه الاستسلام يعني الانقياد، وفي الشرع الانقياد لله، الاستسلام لله عز وجل بالطاعة، بامتثال المأمور واجتناب المحظور، مع الخضوع والتذلل، ممكن يقال والمحبة. فالعبادة الصحيحة التي تضمن المحبة لله عز وجل والخضوع والتذلل له. نعم. وقال أيضا في تفسير هذه الآية ومعنى الآية أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب، وأخبر أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء في جميع أحوالهم، وهو خالقهم ورازقهم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد إلا لآمرهم وأنهاهم، اختاره الزجاج وشيخ الإسلام. قال ويدل على هذا قوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي لا يؤمر ولا ينهى. وقال في القرآن في هذا معنى أن يترك سدى يعني هملا، لا أوامر ولا نواهي ولا تكاليف ولا تشريعات. أيحسب، أيظن الإنسان، أي إنسان هنا يعني جنس الإنسان يعني الناس، يعني يظن الناس أننا خلقناهم لا نأمرهم ولا ننهاهم، وهذا استفهام استنكاري. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هكذا يظن أننا إيش نخلقه ثم نتركه سدى لا نأمر ولا ننهاه؟ هذا ما لا يليق بالله عز وجل ولا يمكن. نعم. وقال في القرآن في غير موضع اعبدوا ربكم اتقوا ربكم فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه. قال وهذه الآية تشبه قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ثم قد يطاع وقد يعصى، وكذلك ما خلقه. نعم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني ليطاع، هذه الغاية إيش أخوان توقناها الشرعية الدينية. ومعلوم أن ما أراده الله من عباده شرعا ممكن أن يتحقق وممكن أن لا يتحقق، ويتحقق في ناس دون ناس. ما الذي لابد أن يتحقق؟ ما أراد الله إيش أخوان كونا، ما أراد الله كونا لابد أن يتحقق، وأما ما أراده شرعا فممكن يتحقق وممكن لا يتحقق. لكن بما يمتاز ما أراده الله شرعا؟ لأنه يحبه الله عز وجل، محبوب لله، ما في شيء شرعه الله العبادة إلا وهو محبوب لله سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون، وهو سبحانه لم يقل أنه فعل الأول، وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته، ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعل هم الثاني. أعد وهو سبحانه لم يقل، وهو سبحانه لم يقل أنه فعل الأول، أنه فعل الأول له وما خلقت يعني الخلق، وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني، ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته، عبادته. يعني ما خلقهم الله عز وجل، الخلق هنا ايش اخوان؟ الخلق كونا، والعبادة امر ايش؟ شرعي. اما ما اراده الله كونا فلا بد ان يقع ويتحقق، واما ما شرعه الله واراده شرعا فلا بد ان يكون محبوبا لله، لكن ممكن يتحقق ويقع وممكن الا يتحقق. فلم يقل الله عز وجل انه خلقهم وانه جعلهم كونا عبيدا له الا اللهم بمعنى العباده ايش اخوان؟ العامه، لان كل خلق عبيد لله بمعنى ايش؟ بمعنى خاضعين لارادته سبحانه وتعالى. لكن ليس كل الخلق عبيد لله بمعنى أنهم ممتثلون لأوامره، بل منهم ومنهم، واضح؟ منهم ومنهم. لذلك يقول ما فعل، ما قال أنه لم يقل سبحانه أنه فعل الأول اللي هو الخلق وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته، ولكن ذكر أنه فعل الأول اللي هو الخلق ها ثم أمرهم ليفعلهم الثاني العبادة فيكون نعم فيكون هم الفاعلين له، فيحصل لهم بفعله سعادتهم ويحصل ما يحبه ويرضاه منه ولهم انتهى. ولذلك الله عز وجل الحساب والثواب والعقاب والسؤال لن يكون عن الأمور إيش؟ لن يكون عن الأمور الكونية، لن يحاسب الله الناس على طول أعمارهم أو قصرها أو على ألوانهم أو على أشكالهم أو على أجناسهم، لا، وإنما يحاسبهم أي على ماذا؟ على الأمور الشرعية. ما هي الأمور الشرعية؟ يعني الأوامر والنواهي، الأمور التكليفية اللي هي الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح، على هذا يكون الحساب والسؤال، وعلى هذا يكون الثواب والعقاب. فإنه خلقهم جل وعلا وأمرهم ليفعلوا، فمن فعل فله الرضا وله الجنات، ومن لم يفعل فعليه السخط وله النيران. واضح؟ طيب عيد الكلام عنه هو سبحانه. قال وهذه الآية تشبه قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله ثم قد يطاع وقد يعصى، وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون، وهو سبحانه لم يقل أنه فعل الأول إنه فعل الأول. اكتب الأول فوق، تكتب لا تكتب، وهو خلقهم الأول هو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته نعم، ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلهم الثاني. ما الذي فعل الأول؟ خلقهم ليفعلوا الثاني. ما الذي يفعله؟ لعبادته ليعبدوه. نعم. فيكون هم الفاعلين له، فيحصل لهم بفعله سعادتهم ويحصل ما يحبه ويرضاه منه ولهم انتهى. نعم. ويشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديث، فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مبتديا بها؟ فيقول نعم. فيقول قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم. أهون قد أردت منك أهون قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك أحسبه؟ قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى من توحيده وأن لا يشرك به شيئا، فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره. وهذه هي الآية وهي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق يجتمعان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي. تفهم ذلك تنجو من جهالات أرباب الكلام وتابعيه. نعم، هذا وضحناه كثير، وربما عرضت من كثر ما وضحناه في التملل من هذا الموضوع. ولا ما يتملل الواحد من العلم؟ ها، العلم كلما كرره الإنسان يحلو له، ما صار الإنسان يعني حرفنا بالشيء الفلاني يفرح به أكثر. واضح؟ لله إرادته، لله كم إرادة؟ إرادة كونية واحد، اثنين شرعية. الإرادة الكونية أراد الله كذا وكذا وكذا وكذا كونا، كل ما أراد الله كونا لابد أن يتحقق ويقع كما أراده الله. أراد الله السماوات سبعا، تصير ست تصير ثمان؟ لا، تكون كما أراد الله عز وجل. واضح؟ وهذا في قول تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. إذا ما أراد الله كونا لا بد أن يتحقق ويقع كما أراده الله عز وجل، لا يتخلف أبدا عن إرادة الله الكونية. ذرة ذرة من مخلوقات الله ما تتخلف، كما يريد الله عز وجل يكون الأمر. الإرادة الثانية الإرادة الشرعية، وهو ما شرعه الله لعباده. ميزة هذه الإرادة الشرعية ما أراده الله شرعا أن يكون محبوبا لله، يحبه الله ويرضاه. فأراد الله عن عباده أن يصلوا، أن يصوموا، أن يبروا والديهم، أن يصلوا أرحامهم، أن يتحروا الحلال، أن يجتنبوا الفواحش والمنكرات، هذا أراده الله لهم. واضح؟ ميزة هذا ما أراد الله شرعا إيش إخوان؟ ما هي ميزته؟ أنه إيش؟ محبوب لله، مرضي عند الله. إذا كان هذا ميزة الإرادة الشرعية وذاك ميزة الإرادة الكونية، فإذا هل كل ما أراده الله عز وجل كونا يكون محبوبا لله؟ لا، لأن كل ما نراه وما لا نراه، كل ما هو واقع في خليقة الله هو هو قد أراده الله كونا. الشيطان أراد الله أن يخلقه ولا لا؟ أراد الله أن يخلق الشيطان؟ استغفر الله، أراد الله أن يخلق الشيطان؟ أكيد أراد الله أن يخلق الشيطان. لو لم يرد الله شيطانا ما يوجد ولا شيطان، لكن وجود الشياطين دليل على أن الله إيش؟ أراد الله عز وجل. أراد الله الروافض؟ أراد الله الروافض ولا لا؟ أراد الله روافض ولا ما أراد؟ أراد كونا، أراد الله روافض. مش كثرهم لا كثرهم الله، لأن الله أراده صح؟ لكن هل شرع الله الكفر والرفض وسب الصحابة وإلى آخر، هل شرع الله هذا؟ لم يشرع الله. إذن ما أراده الله شرعا منه ما هو محبوب لله ومنه ما هو مبغوض لله. هنا أهل الكلام اللي يقول عنهم اتركهم أربعة بالكلام وتابعهم يقول عن الشيخ، استشكلوا كيف شيء الله عز وجل لا يريده ولا يحبه ومع ذلك يخلقه. اختلط عليهم ما أراد الله كونا مما ايش أراده شرعا. لو لم نقل بأن هذه الأمور التي لا يحبها الله قد أرادها الله لكانت هي واقعة إيش أخوان؟ واقعة بغير إرادة الله، خارج عن إرادة الله. لو لم نقل بأن الشياطين والكفار والفساق والفجار خلقهم الله، إذن سيكون إيش أخوان؟ ثم خالق غير الله هو الذي خلق، والله خالق كل شيء. إذن كل شيء موجود وسيوجد سواء كان محبوبا لله أو ليس محبوبا لله، هو من إرادة الله الكونية. وأما ما شرعه الله لعباده فهو محبوب لله عز وجل، لكن بما فقط أنه محبوب مرضي عند الله، لكن إيش لا يمتاز بأنه لابد أن يتحقق ويقع، ممكن أن يقع وممكن أن لا يقع. فأراد الله عز وجل من أبي بكر الصديق الإسلام، هذا يقول بينهم خصوص وعموم يتداخلان، فماذا تحقق لأبي بكر الصديق؟ أراد الله كونا أن يكون مسلما وشرع له الإسلام فأسلم، فتحققت فيه ماذا يا أخوان؟ الإرادتان الكونية والشرعية. بينما كفر أبي جهل، كفر أبي جهل تحققت في ماذا؟ إرادة الله الكونية، أراد الله كونا أن يكون أبو جهل كافرا. إيش درك؟ كيف عرفت؟ لأنه كفر. لو أراد الله كون إسلامه استطاع أن يكفر، لكن هل تحققت به إرادة الله الشرعية كفر بجهل؟ ما الذي شرع الله لأبي جهل وأمثاله والإنس والجن؟ ما الذي شرع لهم؟ الإسلام، لكنه لم يسلم. إذن كفر أبي جهل كفر أبي جهل تحققت فيه إرادة الله الكونية ولم يمتثل إرادة الله الشرعية، صح؟ طيب إسلام أبي لهب اللي يعرف يرفع يده، شو شو اللي تحقق فيه شو اللي ما تحقق فيه؟ إسلام 100% ترى أبو مبارك كلامه صح. أبو لهب ما أسلم، سيصلى نارا لا تلهب، ما أراد الله له كونا أن يسلم. طيب هل تحقق فيه إرادة الله الشرعية؟ أيضا لا. أراد الله من الإسلام ولم يسلم، إذن إسلام أبي لهب لم تتحقق فيه، لم يرده الله كونا وأراده شرعا ولم يسلم، إذن إسلام أبي جهل لا، لا كونا لم يتحقق، لا كونا ولا شرعا. واضح؟ واضح واضح. كل ما هو كائن وسيكون وهو واقع في أعمال العباد، في أشكال العباد، في خلق السماوات، في خلق الأرض، في النباتات، في البحار، كل شيء واقع، إنما واقع إيش وحاصل بإرادة الله الكونية. وكل ما أمر الله به ورسوله فقد فهو إيش فهو فهو محبوب لله ومرضي عند الله. هذه ميزة ما أراده شرعا، وهذه ميزة ما أراده كونا. بقي أن نقول مسألة مهمة جدا، قد يرد عند بعض المتكلمين وبعض العامة وبعض من لا يعلمون. طيب بما أن الشيء ما يحبه الله فلماذا يريده كونا؟ الجواب لحكمة، حكم كثيرة، كثير من صفات الله لا تظهر إلا بوجود أمور لا يحبها جل وعلا شرعا لكن أرادها كونا. الله عز وجل عزيز ذو انتقام، إذا ما في كفار ينتقم منهم إذا لن تظهر هذه الصفة لله عز وجل، صح؟ الله عز وجل غفور رحيم تواب، إذا لم يكن هناك عصاة ومنكرات وشياطين ومغريات وشهوات فلن يكون هناك من يتوب فيتوب الله عليه ويستغفر فيغفر الله له. الجهاد، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الجهاد أليس الجهاد أمر شرعي؟ لروة سلام الإسلام الجهاد في سبيل الله، لن يتحقق الجهاد في سبيل الله إلا أن يخلق الله عز وجل كونا كفار لا يحبهم، لكن حتى يحصل الجهاد الشهداء ويتخذ منكم شهداء، لن يكون هناك شهداء إلا يكون هناك كفار يقتلون المسلمين فيكون شهداء. الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم، لن يكون هناك بلاء ولن يتحقق البلاء الاختبار إلا مع وجود أمور ومخلوقات فيها لا يحبها الله عز وجل، كفار وشياطين ومنكرات ومنافقون. واضح؟ إذن أشياء كثيرة لن تتحقق إلا مع وجود المخلوقات التي لا يحبها الله عز وجل، صحيح أنه لا يحبها ولكنه يريدها كونا. ولنضرب مثال عند الخلق، كثير من الأشياء الإنسان يفعلها وهو لا يحبها ولكن يريد ما يترتب عليها. واحد يريد أن يسافر الحج لصلاة الرحم، قالوا عليك منع السفر، أقساط متراكمة، فاتورة تلفونات ما دفعت، يروح طلع فلوس تكفى خلصني تكفى خلص. هل هو يحب يدفع الفلوس؟ لكن هو إيش يريد؟ إيش ما يترتب عليه؟ إنه إذا دفع هذا المال استطاع أن يسافر، هو يدفع المال، لو حاصل ما يدفع حصل ما دفع. وضربته مثلا تكرارا ومرارا، الله أعلم يمكن فوق 100 مرة ضربته وهو العملية الجراحية التي يفعلها إيش الطبيب الجراح. يأتي المريض الذي يحتاج إلى علاج يدفع المال للطبيب لكي ها يشتر بطنه يشق بطنه صح؟ ليش؟ هل يريد هذه العملية أم يريد ما يترتب على العملية وهو الشفاء والعلاج؟ فأمور يفعلها الإنسان يجي واحد يضرب منه ضرب بعدين يقول لك أنا ما أحب أطقي الولد يقول بعد طقني كوفرني طراقات ما أحب أطقني يقول كل هذا ما أحب أطقني طاقني الطراقات كلها شو الله أحب أطقني. لكن الأب إيش يريد؟ هل يريد ضرب الابن ذاته ولا يريد ما يترتب عليه؟ ما يترتب عليه. إذن أمور كثيرة يفعلها الإنسان وهو إنسان أمور إيش يا إخوان ها لا يحبها لكن يريدها ولا يريدها يريدها لما يترتب عليه من أحكام وحكم. والله عز وجل خلق الخلق مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم كل المخلوقات خلقها الله عز وجل ما في ذرة لم يخلقها الله عز وجل أو ثم خالق غيره خلقها أبدا. الله خالق كل شيء حتى ما لا يحبه خلقه الله. قولوا معاي حتى ما لا يحبه خلقه الله حتى الشيطان حتى إبليس حتى الكفار حتى المنافق كلهم خلقهم الله عز وجل. ولا من خلقهم ها؟ الله خالق كل شيء خلق كل شيء فقدره وتقديره. طيب ما يحبهم لماذا خلقهم؟ لحكم كثيرة علمنا منها ما علمنا وجهلنا منها ما جهلنا. فإذا عرفنا بأن لله عز وجل في خلقه ها إرادتين أن لله إرادتين في خلقه ما هي الإرادة الأولى؟ الكونية التي بها يكون كل شيء ويقع كل شيء ولا يتخلف. وإرادة ثانية وهي الشرعية وهي التي شرع الله شرعية دينية يحبها ويرضاها وعليها يكون الثواب والعقاب. فهنا نستريح من الكلام الطويل الذي ضل به من ضل من المعتزلة وغيرهم حتى بعضهم يقول أن ما يقع في خلق الله هو خارج عن إرادة الله بل يقول غلاتهم أن الأمور تقع في خلق الله دون علم الله. الله ما يدري عنها لو يدري عنها وما يحبها كان إيش كان منعها قبل أن تقع بس ما يعلم. لو يدري فلان يزني ما خلقه بس ما يدري ما يزني متى يعلم بعد ما يقع الشيء يعلمه الله. هذا الغلاة. والحق بأن الله عز وجل إيش بكل شيء عليم ثم كتب مقادير كل شيء ثم شاء أن يخلق خلقه ثم خلقهم. وهذا معنى إن كل شيء خلقناه بقدر يعني سبق في علم الله ثم كتبه في اللوح المحفوظ ثم شاء قولوا معي أن يخلقه ثم خلقه. إن كل شيء خلقناه بقدر يعني بعلم سابق لله بكتابة بمشيئة بخلق وإيجاد. بما أن الله عز علمه سابق إذن يعلم بأن فلان سيكفر ولا لا صح؟ بما أن الله يعلم بأنه سيكفر كتبه عنده إيش كافر شقي. ثم شاء الله لحكمة أن يخلق المسلمين والكفار ثم خلقهم ثم يميتهم ثم يبعثهم ثم يحاسبهم ثم يدخل أهل النار وأهل الجنة. لكن ما يمكن الإنسان أن يدرك حكم الله ولماذا فعل ولماذا خلق. حسبه أن يعلم إجمالا بأن الله خلق كل شيء وأن ما من شيء إلا وسبقها قل لن يسمع إلا ما كتب الله لنا وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأن الله خلق كل شيء فقدره تقديرا. وماذا على العبد أن يقول ما الذي شرعه الله لي بما أمرني عن ماذا نهاني؟ هذا الأمر الذي يهم العبد. لذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ففيما العمل بما أن فريق في الجنة وفريق في السعير وقد فرغ الله من العباد اللي في الجنة مكتوب أنه في الجنة واللي في النار في النار ففيما العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا هذا منشغلنا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا الجواب عند النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر كافيا أو لا؟ كافي، لأن ما زاد لهم توضيح ولا شرح، قال اعملوا. الصحابة جواب النبي صلى الله عليه وسلم كافي بالنسبة لهم ولا لا؟ كافي، اعملوا اعملوا، لما تأمرنا يا رسول؟ ما بحثوا، ها، وإنما اعتقدوا ما ذكر الله في كتابه. كثير من الآيات تدل بأن الله بكل شيء عليم، وإن ذلك في كتاب، وإن لو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، كل شيء مشيئة الله، وأنه خلق كل شيء فقدره تقديره، وأنه جل وعلا يأمر وينهى، وأن العبد عليه أن يمتثل المأمور وأن يستند المحظور. واضح؟ طيب كمل. قال المصنف رحمه الله: وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطاغوت كهان كانت تنزل عليه الشياطين. رواه ابن أبي حاتم. وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. إيش الطاغوت حين عمر يقول الشيطان، وجابر يقول الكهان، ومالك يقول كل ما عبد من دون الله؟ هذا يسمى تفسير، ها، تنوع. كل واحد من المفسرين فسر الطاغوت بذكر نوع من أنواعه. واضح؟ بذكر نوع من أنواعه، ولا منافات. فالطاغوت الشيطان طاغوت، والكهان طواغيت، وكل ما يعبد من دون الله وهو راضي طاغوت. واضح؟ طيب قلت وذلك المذكور بعض أفراد. بعض أفراد، يعني كل واحد فسره إيش؟ بذكر فرد من أفراد الطاغوت. نعم. وقد حده العلامة ابن القيم حدا جامعا، فقال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم، إذا تأملتها وتأملت أقوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وهذا معنى لا إله إلا الله فإنها هي العروة الوثقى. نعم، هذه الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ولقد اللام موطئ القسم، وقد للتحقيق، بعثنا فعل ماضي محقق بالباء، فالمعنى والله قد بعثنا في كل أمة رسولا. في كل أمة رسولا، ما هي دعوة الرسل جميعا الذين بعثهم الله في كل أمة رسولا؟ دعوة الواحدة الجامعة العظيمة التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، ما هي؟ اعبدوا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: هذا معنى لا إله إلا الله، عبادة الله واجتناب الطاغوت، عبادة الله والكفر بما يعبد من دون الله. وهذه مسألة مهمة ومهمة ومهمة جدا جدا، أن التوحيد لن يتحقق فقط بعبادة الله، ها، لابد مع عبادة الله الكفر بما يعبد من دون الله. فلو أن شخصا ما عبد الله عز وجل 5 صلوات وعبد غير الله بصلاة سادسة، 5 لله وحيدة لغير الله، هل هذا موحد؟ 5 صلوات لله يا جماعة، هذا يعبد الله ولا يعبد الله؟ 5 صلوات يعبد الله بها، لكن ركعتين للصنم، للولي، لآل البيت، للملائكة، للشجر، للوثن، هذا لا، ليس بموحد لله عز وجل. صحيح عبد الله، عبد الله ولم يعبده، هذا عبد الله لكن عبد معه غيره. طيب آخر يعبد الله ولا يعبد غيره، ولكن يقر الآخرين على عبادة غير الله، عن نفسه، عن نفسه لا يعبد إلا الله ولا يعبد الأصنام، لكن الذين يعبدون الأصنام يقول يعني الأمر فيه سعة، اللي يحب يعبد الله عز وجل مثلي يعبد الله، واللي يحب يعني رأيه حرية، فيقره على ذلك. هل هذا موحد؟ ليس بموحد. لذلك جاء في الحديث من قال لا إله إلا الله ها وكفر بما يعبد من دون الله. المشركون كانوا يقر بعضهم بعض، 360 صنم عند الكعبة، هذا يعبد كذا، هذا يعبد كذا، هذا يعبد كذا، هذا يعبد كذا، أليس كذلك؟ ما قاتل بعضهم بعضا، لماذا أنتم تعبدون اللات ولا تعبدون العزة؟ ولا أولاك قال لماذا تعبدون المنات الثالث الأخرى وتدعون عبادة مثلا اللات؟ كل واحد يعبد وحبايب و360 صنم. لكن حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا حاربتموه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بأن إيش أعبد الله عز وجل، وإنما عبد الله عز وجل وقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا تعبد هذا الأصنام، اتركوها، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومن هنا يتبين لنا منهج السلف العظيم، منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، منهج أتباع السلف، وهو أنه لا يكتفون بأنهم يعبدون الله عز وجل، بل يعبدون الله عز وجل وينهون عن عبادة غيره، ولا يقرون غيرهم على عبادة الأصنام ولا الأوثان ولا القبور ولا أهل البيت ولا الملائكة ولا المقربين، وإنما يقول لا بد أن نعبد الله نحن، ولا بد أن نأمر الناس بعبادة الله وحده، ولا بد أن ننكر على من يعبد غير الله. وهذه مسألة عظيمة وعظيمة جدا، يجب علينا وجوبا أن نتنبه لها. وهذا كما أنه في العقائد كذلك في المناهج، بمعنى أنك لا يكتفي أن يكون منهجك صحيحا سليما، لا بد أن تقول وهو المنهج الأوحد ولا يجوز أن نتبع غير ذلك. ولذلك بعض الناس قد يستمعون وفي ذاته له صوفي، له مشرك، له له، لكن من كان في حزبه، من كان في تنظيمه، فهو حبيب له ولا ينكر عليه، لأنه إيش ها، لأن هذا مقتضى الحزب، هذا طلب الجماعة، هذا باطل باطل. ولذلك سيأتي لنا في هذا الباب، في هذا الكتاب، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم ها إن براء منكم، ما قال ما نشغل شلك الناس كيف هل، لا، قالوا لقومهم إن براء منكم وما تعبد من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لم يكتفوا بأنهم يعبدوا الله وحده، بل عبدوا الله وحده وكفروا بالطاغوت ونهوا عن عبادته وجاهدوا في سبيل الله. وإلا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء ما كان ليعبد الله وحده، ما لي شغل بحد، لا، ذهب وحطم أصنام المشركين، ما راح بحاله وخلاص، لا، عبد الله وحطم الأصنام وكفر بما يعبد من دون الله، وبدأ بينه وبين أعداء الله العداوة والبغضاء. فهذه المسألة مهمة ومهمة جدا جدا. لذا قال الله عز وجل ومن يكفر بالطاغوت، شوف قبل لا يؤمن بالله قال يكفر بالطاغوت، ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله معناها يا إخوان نفي الألوهية مطلقا عن كل شيء، إلا الله إثبات الألوهية الحق لله وحده. واضح؟ انتبهوا لهذا. طيب كمل. قال العماد بن كثير في هذه الآية كلهم أي الرسل يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه، فلم يزل سبحانه يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب، وكلهم كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكيف يصوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله، وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيها، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفر، وهو لا يخضع لعبادة الكفر لعباده الكفر، وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة. ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل، فلهذا قال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. انتهى. إذن هنا الشيخ يقول: المشركون يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. هذا حق، لو شاء الله ما أشركوا، لكن ليس بحجة لهم أنهم يشركوا بالله عز وجل، بدليل الله أرسل رسله وأنزل كتبه وأنذرهم وحذرهم وأمرهم بعبادته وحده لا شريك له. نعم، أراد الله من المشركين أن يشركوا إرادة إيش؟ كونية، لكن لم يرد لهم إرادة شرعية، ولم يشرع لهم الشرك، وإنما شرع لهم التوحيد والإيمان. واضح؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر. الله ما يرضى لعباد الكفر. شاء أن يكفروا، شاء أو لم يشاء، شاء. والمشيئة بمعنى إيش؟ الإرادة الكونية. لكن هل شرع لهم الكفر؟ هل رضي لهم الكفر؟ هل أحب لهم الكفر؟ هل يحب الكفر منهم؟ جواب لا. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يستدل بإرادة الله الكونية تبريرا على إيش؟ كفره، لأن الله ما أراد منك شرعا ولا شرع لك الكفر. ومع هذا يقال: وما يدريك يا مشرك أن الله عز وجل شاء لك الشرك حتى تستمر على الشرك؟ هو يقول: لو شاء الله ما أشركنا. وما يدرك أن الله شاء لك الشرك؟ هذا في علم الغيب، في كتاب مكنون، أليس كذلك؟ في كتاب في غيب، ما ندري ما شاء الله لك ولا ما شاء الله لي، فلماذا لا تفترض فرضا أن الله شاء لك الإيمان وتؤمن، أليس كذلك؟ أنت الآن عقلك معك وأنت مأمور، ويأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالتوحيد، فيأتي هذا الكافر البعيد ويكفر بالله، يقول: شاء الله لي أن أكفر، وما يدري ليش ما تؤمن، تقول إيش؟ ها، شاء الله لي أن أؤمن، أن أؤمن، ليس كذلك؟ كما أن الله كتب الأرزاق، فماذا يفعل الإنسان؟ يسعى للرزق، ما يبقى في مكانه يقول: شاء الله أن يموت من الجوع، اذهب وكل واعمل وانصب واتعب. فلماذا الإنسان أيضا لا يسعى إلى الهداية كما يسعى إلى الرزق، إلى الأكل، إلى الشرب؟ أما من يستدل بمشيئة الله عز وجل وهو لا يعلم عما شاء الله، فلو كانت هذه الحجة صالحة للاحتجاج لنفعت من؟ أولئك الذين سبقونا واحتجوا بمشيئة الله، لكن ما نفعتهم هذه الحجة، بمعنى لم تنفعهم، فلن تنفع أحدا أبدا أن يحتج بالمشيئة ويقول: شاء الله أن أترك الصلاة، شاء الله أن أكفر، شاء الله أن أفعل، بل يجب عليه وجوبا أن يلتمس ما شرعه الله لعباده ويمتثل المأمور ويجتنب المحظور. نعم. قلت وهذه الآية تفسير الآية التي قبلها، وذلك قوله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فتدبر. نعم. ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين، وأن اختلفت شريعتهم كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأنه لا بد في الإيمان من عمل القلب والجوارح. نعم. وقوله تعالى قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الشارح رحمه الله تعالى قال قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال مجاهد قضى يعني وصى، وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم، ولابن جرير عن عبد الله بن عباس وقضى ربك يعني أمر. هذا القضاء كوني ولا شرعي؟ ها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه شرعي مو كوني؟ ما الدليل انه ليس بكون وانما شرعي؟ ما الدليل؟ ها ابراهيم نعم قد يعبد بعض الناس يعبد الله وبعضهم ايش لا يعبد الله. لو كان قضاء ها كونيا ايش راح يحصل؟ ها لكل العباد كل الناس عبدوا الله عز وجل. فالقضاء يقال فيه ما قيل في الإرادة، في إرادة كونية لا بد أن تتحقق، وفي إرادة شرعية يحبها الله ورضاه. فقضاهن سبع سماوات هذا إيش؟ كونية. لكن قضى وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه يعني أمر يعني وصى. إذن بما أن فسرت قضى بمعنى وصى وقضى بمعنى أمر، هل يقال هناك ما أوصى الله عز به شرعا؟ نعم ذلكم وصاكم به كما سيأتي. وأمر أيضا الأمر ينقسم إلى ماذا؟ أمر هو شيء أمر كوني وأمر شرع. واضح؟ ما ميزة الأمر الكوني؟ أنه يتحقق ويقع ولا يتخلف، إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. قال جل وعلا السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها ها قالتا حين طاعين، ما في مجال لأنه أمر كوني. لكن أمر الشرعي أمر الله عز وجل، فمنهم من يمتثل أمر الله ومنهم من لا يمتثل أمر الله، لكن ميزة الأمر الشرعي أنه إيش؟ محبوب لله مرضي عند الله. نعم. وقوله تعالى ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه. كيف عرفنا أن هذه اللفظ الصيغة هذه السياق يدل على أن تعبده وحده؟ من أين يؤخذ؟ شاري النفي والإثبات؟ لا النفي والإثبات لا. شاري خاف معاذ بك شوف شوف شاري شاري ها ألا تعبده إيه إثبات اسمها استثناء استثناء كسمها استثناء وقت عليك قلت برشام اسمح حد يدري ها استثناء. فحينئذ يقال الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر، لذلك الشيخ قال أي أن تعبدوه وحده. من أين فسرها الشيخ أن تعبدوه وحده؟ من هذه القاعدة العربية وهي أن ها الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر، فمعنى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي أن تعبدوه ها وحده. واضح؟ طيب دون ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. حتى لا إله إلا الله فيها حصر، أين الحصر؟ ها ها ها شنو ها استثناء بعد النفي، لا نفي إلا استثناء في ذي الحصر. فمعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له. واضح؟ طيب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد. لابد من هذين الركنين، نفي وإثبات. لا إله إلا الله فيها لها ركنان، نفي وإثبات. ما هو الركن الأول؟ النفي. ما هو الركن الثاني؟ الإثبات. أين النفي الركن الأول؟ لا إله. أين الركن الثاني؟ له الإثبات إلا الله. النفي والإثبات يعطينا المعنى الصحيح، أما ركن واحد دون الركن الثاني ما يستقيم الكلام. نجرب. لا إله، هل هذا توحيد لله عز وجل؟ لا. طيب الركن الثاني وحده، الله إله، هل هذا توحيد؟ لا إله واضح أنه ما هو توحيد، لأن إذا قلت لا إله نفيت إيش؟ الألوهية مطلقا عن الله وعن غير الله، لو قلت إيش؟ لا إله صح. لكن إذا قلت الله إله صح، الله إله، لكن ما يفيد التوحيد. هذا ما تفيد التوحيد الله إله. لماذا؟ لأنها ما يعني أن غيره ليس بإله. إذا قلت الله إله صح الله إله، لكن هل معناه أن غيره ليس بإله؟ من هذا هل يؤخذ من كلمة الله إله أن غيره ليس بإله؟ هل تفيد هذه الجملة؟ ما تفيد، تفيد بأن الله إله، لكن ما يعني أن غيره ليس بإله. لكن اجتمع هذان الركنان اللي هو النفي والإثبات صار التوحيد. لا إله ها إلا الله، هنا صار التوحيد. واضح؟ واضح؟ فالنفي وحده ليس بتوحيد، الإثبات وحده ليس بتوحيد، النفي مع الإثبات التوحيد. فتنفي الألوهية عن كل شيء وتثبتها لله وحده. ركنان، انتبه احفظهم مثل اسمه، شلون أحمد الصفي، أحمد الصفي، أحمد الصفي، احفظ فينا نفي وإثبات، نفي وإثبات، نفي وإثبات، لا إله إلا الله. واخذ بحضرتك؟ واخذ؟ أيوة. طيب كمل. وقوله وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى في الآية الأخرى: أشكر لي ولوالديك إلي المصير. وبالوالدين إحسانا، هنا في حذف تقديره أحسنوا بالوالدين إحسانا، قال وأن تحسنوا بالوالدين، وأن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادة وحده لا شريك له. نعم. وقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأثير الذي هو أدنى مراتب القول السيء، ولا تنهرهما أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن رباح: لا أبي رباح ابن أبي رباح ابن أبي رباح لا تنفض يديك عليهما. نعم. هنا يقول جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر، يعني إذا والديك شباب لا عندك إياهم، بس الكبار لا، مو عند الوالد عمره 23 ولا 35 هذا عندك إياه، بس الكبار ها؟ هل هذا المعنى؟ لا. وإنما يقول الشيخ محمد سيمي رحمة الله عليه: وإنما خص الوصية بالكبر لأن الكبير له طلبات غريبة، إذا كبر الإنسان يضعف كما كان صغيرا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فيضعف كلامه ويضعف مشيه وسمعه ويضعف بصره، يعود سبحان الله إلى ضعف. فحينئذ إذا كبر الإنسان له طلبات غريبة ما توافق إيش آراء وطلبات ووجهة نظر الشباب، كلها دقة قديمة مثل ما يقولون، يبي شغلات مثل الأول، أنت غير تفكيرك هو غير. هنا أكد الوصية عندما يكبر السن. واضح؟ فأكد الوصية فأكدها، لا يعني ذلك أن إيش البر لا يكون إلا للكبار السن، وإنما حتى لو كان إنسان يعني والدي شباب أو أقوياء وصحاء أيضا يجب برهما. قال فلا تقل لهما أف، كلمة للتأفف للتضجر للتضايق، يقول لو كان هناك كلمة أدنى من أف لذكرها الله عز وجل. لكن أف هذه عشفتين كلش، ها وين مخرجها يا عمر؟ الفاء وين؟ أف على عشفتين كلش بطريف جاي، ما هي من الحلق ولا مش عارف إيش، هذا سئلوا عنها أهل التجويد، لا الطرف كلش أف حتى لا تقول. وإذا تأملنا هذه الآية وجدنا أننا إن لم يدركنا الله برحمته، إن لم يدرك الله برحمته ها سنكون من الخاسرين، لأن يا ما تأففنا ولا ما تأففون، يا ما نفعل أشياء كثيرة الله يغفر لنا، فنحن في بعد عن الأحكام الشرعية هذه، لكن نرجو رحمة الله ونخاف عذابه ونستغفر الله ونتوب إليه، ونسأل الله أن يعيننا ويعين الجميع على بر الوالدين، وحقهما عظيم، لذلك ذكرهم الله عز وجل، ذكر حق ذكر حق ذكر حقهما بعد حقه سبحانه في أكثر من موضع. فقال في هذا الموضع وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال في موضع آخر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، واضح. قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال ولا تنهرهما، أي بالفعل يقول عطاء بن رباح لا تنفض يديك عليهما. طيب ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن، فقال وقل لهما قولا كريما، أي لينا طيبا بأدب وتوقير، وقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما، وقل رب ارحمهما، أي في جبلهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرة. وقد ورد في كما ربياني صغيرة، هنا كما ليست للتشبيه وإنما هي للتعليل، يعني كما ربياني يعني لأنهما ربياني صغيرة، وهذا مثل قول الله عز وجل واذكروه كما هداكم، يعني ظنوا معاي لأنه لك يعني للتعليل كما ربياني صغيرة، أي لأنهما ربياني صغيرة. نظيره واذكروه كما هداكم، يعني لأنه هداكم. وعليه فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ها كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم. بعض العلم يقول هذا للتعليل لا للتشبيه. لماذا؟ قال لو كان للتشبيه وفسر بالتشبيه، لكن لو كان للتشبيه فإن عادة ماذا يا أخوان يكون المشبه به أعلم المشبه، صح؟ إذا قيل فلان كالغزال شنو وجه الشبه؟ السرعة، أيهما أسرع فلان ولا الغزال؟ الغزال، لأن الشبه به. وإذا قيل فلان كالجبل أيهما أقوى هو ولا الجبل؟ الجبل. وإذا قيل فلان كالبحر أيهما أوسع هو ولا البحر؟ البحر. المشبه به أعلى رتبة من المشبه، من وجه الشبه أعلى، واضح؟ لا يقول الإنسان لا الإنسان أحسن من الغزال، وجه الشبه السرعة، ها مو الكرامة مو الدين مو الأخلاق، لا السرعة. فإذا قيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت، صارت الصلاة على إبراهيم إبراهيم إيش أعلى رتبة من الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى محمد. فقال لذلك الأنسب أن تقول أن يقال هنا كما صليت على إبراهيم على إبراهيم إيش للتعليل، أي لأنك جل وعلا، لأنك يا رب، لأنك يا الله فضائلك السابقة فعلت كذا فافعل كذا مع محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم أي لأنك صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم صلي على محمد وعلى آل وآل محمد. نعم. وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة، منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال آمين آمين آمين، فقالوا يا رسول الله على ما أمنت؟ قال أتاني جبريل فقال يا محمد رغب أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه قل آمين، فقلت آمين، ثم قال رغم أنكم لئن دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له قل آمين فقلت آمين ثم قال رغم أنكم لئن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن رجل أدرك والديه أو أحدهما أو كلاهما لم يدخل الجنة قال العماد بن كثير صحيح من هذا الوجه عن أبي بكر رضي الله عنه وعن أبي بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان مكتفعا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليتك سكت رواه البخاري ومسلم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين وعن حسين الساعدي عندي رواه الترمذي والصحابة بن حبان والحاكم هذا الحديث فيه ضعف بعض أهل العلم يحسنه بشواهده وشواهد بر الوالدين كثيرة وجاء أيضا بلفظ رضا الرب في رضا الوالد وسقطه في سقط الوالد وشواهد لهذا الحديث كثيرة من حيث يعني السند فيه ضعف لكن يشهد له المعاني الكثيرة الواردة في الكتاب والسنة في بر الوالدين نعم كمل وعن حسين الساعدي رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلم فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما فقال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما رواه أبو داود وابن ماجه والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا حسنا نعم في حد فهم شيء الليلة في حد فهم كم واحد يفهم في حد فهم ربع الخالي طيب حد عنده سؤال عما مضى يعني اليوم عن كلام اليوم تفضل أحمد الصلاة عليهما يعني صلاة الجنازة والدعاء بمعنى اللغوي الدعاء لهما وكلا المعنى صحيح نعم غيره يعني حتى يعلمه واقعا في شيء علمه الله كل شيء علمه الله عز وجل ويريد أن يعلمه واقعا كما علمه قبل وقوعه فهمت الآن لا تشيل تأخذ لك شيء قابل للانكسار أنا أدل لو أطق بينكسر روح شو يسوون هو ينكسر لا بس يريد أن يراه مكسورا شو مكسور مع أنه يعلم بس فهنا قال إيش علمه قبل وقوعه ويريد أن يعلمه واقعا نعم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجبة وظاهر الأدلة أنه كلما ذكر يصلى عليه نعم غيره أبي جهل اسلام ابي لهب اي لم يتحقق إيه ما اراد الله له الاسلام بدليل انه ما اسلم واراد له شرعا ان يسلم وما اسلم فما تحققت فيه في اسلام ابي جهل مش يعني فقط مسلم طيب أسألك سؤال هذا إسلام أبي لهب طيب كفر أبي لهب يلا فكر كفر أبي لهب إسلام أبي لهب لم تحقق في إرادة الله كونا يعني ما أراد الله أن ما أراد الله عز وجل إسلام أبي لهب لا كونا، وأراد منه الإسلام شرعا ولم يسلم، فما تحقق فيه؟ اقلبها شوي، كفر أبي لهب تحقق في إرادة الله؟ أراد الله أن يكفر أبو لهب، إذ لو لم يرده أن يكفر كونا ها لا أسلم، صح؟ كفر أبي لهب تحقق في إرادة الله الكوني، لكن لم تتحقق به إرادة الله الشرعية، لأن الله لم يشرع له الكفر، شرع له الإسلام، راحه كفر. طيب غيره بارك الله فيك الشيخ، هو في نفس المسألة، وهنا ذكر في الاعتقاد أن الإرادتان تقتنعان في حق المخلص وتنفرد الإرادة الكونية قدرية حق العاصمة، فهنا في حالة إسلام أبي لهب اجتمعت الإرادتان برضه، يعني الإرادة الكونية لم تحدث والإرادة الشرعية لم تحدث كذلك. أي بس هو قاعد يتكلم عن وقوع الإرادة مش عن نفي الإرادة، عن وقوع تحقق، يتكلم عن تحقق. نعم عادل. أي من السياق لم يأتي واحد لا تركبنا لا تتبعنا، يعني السياق يدل أن يأكد لك أمر، السياق نفسه معناه يدل على التوكيد. نعم نعم حسنه الشكل الألباني حسنه، أو سنده ضعيف لكن بالشواهد ينتشر له حل أخرى فيقول يدل على أنه أصل الرسالة، ولا أدلة كثيرة في موضوع بر الوالدين تغني عن هذا الحديث. غيره نحن نتفرق بين الحكمة الدينية الشرعية والحكم الشرعي الدين، والحكم الكوني قدرية والحكم الكوني قدري، ما الفرق؟ الفرق بين الحكمة والحكم. شو ما؟ الحكمة يعني عكس إيش؟ العبث، هو وضع الأشياء في مواضع، هذا اسمه حكمة. أما الحكم أن يحكم بالشيء يقضي عليه، واضح؟ فحكم الله عز وجل أحكام كونية تتحقق كما أراد الله، حكم على فلان بالموت بالسنة الفلانية، صح؟ فيموت بسبب قضاء، حكم بمعنى قضاء، وحكمة بمعنى وضع الشيء في محله. فحكمة الله في مخلوقاته أن هذه السبع سماوات وهذه السبع أراضين وهذا طويل وهذا قصير وليل ونهار ويطول ويقصر وبارد وحار، هذا إيش؟ تظهر حكمة الله الكونية. وحكمة الله في التحليل والتحريم والإيجاب، ها؟ تقسيم الميراث، أحكام الزواج، أحكام الصلاة، قصر الجمع، أحكام الرضاع، هذا فيها أيضا إيش؟ حكم، حكم إيش؟ حكم شرعية، وأنا ما فاهم كونها شرعية. طيب ها كل شيء تابع لإرادة الله الكونية، عرفت؟ كل شيء، ما في شيء يخرج عن إرادة الله طبعا. نعم وذا قال بينهم إيش؟ تداخل. أصبر هذا في أدلة ها سعيد ها أو أفضل كتاب في الإسلام هذا كتاب كتاب صحيح حيث أنه أهم مقاصد الإسلام، هذا كتاب شرحه صلى الله عليه وسلم لعلكم أو لعلهم كتاب السنة، هل يسير كيف كون أفضل كتاب ألف؟ الله أعلم، يعني مثلا أي أفضل كتاب ألف، هذا من الكتب الطيبة الجيدة النافعة اللي نفع الله بها، كما نستطيع أن نقول الكتب التي قبلها هذا كافي، بل الكتاب هذا الكتاب عالى الكتب التي قبلها أسبق منها قرون، وكون لعله تأتي في كتاب الله عز وجل لعله بمعنى لكي لعلكم تتقون، أي لكي تتقوا، إلا في قول الله تبارك تعالى لعلكم وتتخذوا مصان لعلكم إيش الآية في سورة الشراء ها تخلدون، يعني كأنكم تخلدون في الدنيا، هذا اللي أذكره، وإلا لعلكم تتقون لعلهم يهتدون لعلهم يرجعون، أي لكي نعم. طاغوت تعرف ابن القيم راجع هذا الشعر غيره. خلاص ناخذ المكتوب. طيب يقول نرجو يا شيخ توضح مسألة الفرق بين اسلام ابي جهل واسلام ابي لهب. ما الفرق؟ كلاهما لم يسلم. لم يرد الله عز له كونا ان يسلم لا ابو لهب ولا ابو جهل بدليل انهما لم يسلما. وشرع الله للاسلام فلم يسلما فيقال لم تتحقق كلمه اسلام لكن لم يتحقق فيه ايش اراده كونيه ولا اراده شرعيه. لو قربنا قلنا كفر ابي جهل وكفر ابي لهب نعم اراد الله كونا ان يكفر فكفر لكن لم تحقق بما يشرعه الله الشرعيه لان الله لم يشرع الكفر. طيب فورد لونها ابيض مسكر على السياره لكل سياره لا مو مسكر. قال الشيخ محمد الوهاب ان رؤوس الطواغيت خمسه وذكر الخامس منها ومن لم يحكم ما انزل الله. هل المقصود هنا ان من وضع القوانين التي كفر فيها معظم الدول طاغوت؟ نعم الذي يحكم بغير ما انزل الله طاغوت لكن فيه تفصيل طاغوت بمعنى جاوز الحد لكن الطغيان الكفر خلينا من كلمه طاغوت كلمه كافر اوضح واصرح ومع ذلك تنقسم الى قسمين. فالذي يحكم بغير ما انزل الله او يضع القانون له نصيب من الطاغوت لكن ان اعتقد ذلك انه خير من حكم الله او مساوي لحكم الله او هو مخير ان شاء حكم وان شاء لم يحكم او استحل الحكم بغير ما انزل الله خرج من مله الاسلام. اما ان حكم او وضع او شرع مع اعتقاده بتحريم هذا الشيء حرام او مكره عليه او متاول فهو ان كان متاول له حكم متاولين وان كان متعمدا مع استقرار الحكم التحريم في قلبه فهو عاصم العصاة. وهذه المسألة يعني قتلت بحث الشيخ العثيمين رحمة الله عليه كان يشتكي من أهل الكويت قال ما عندهم لها الموضوع على يجون هنا كافر ولا مش كافر كافر ولا كافر كافر ولا كافر كل يوم الثاني جايين أربعة خمسة كبر المعنيت يلا حق الشيخ العثيمين راح شيخ كافر ولا مكافر ملل منهم. حتى جاء واحد من الكويت سيدي الشيخ عمل السؤال كافر ولا مكافر قال لك انت في الكويت قال لي قال شفت القمر ذا قال لي قال ذا اقرب لك مني اجاوبه راح بس يقول مللوني هذا اشتكى اخر حياته رحمه الله عليه في الرياض يقول مللوني كل جواب جايين مجموعه منهم كافر ولا كافر ما عنده غير الموضوع. جاء على لسان احد الناس ان المنتقم ليس من اسماء الله صح ليس من اسماء الله او من صفات الله الحسنى لا يقال الاسماء الحسنى وصفات العلى له من صفات الله عزيز ذو انتقام كيف هو من صفات الله والله عز وجل يقول فانتقمنا منهم هذه صفات من هذه الله عزيز ذو انتقام الله ينتقم فانتقمنا منه فالله ينتقم لكن ليس من أسمائه المنتقم من صفاته الفعلية أنه ينتقم أنه ذو انتقام ينتقم ممن يستحق أن ينتقم منه وذلك ليس هناك دليل على ذلك على أنه المنتقم صح ليس هناك دليل لكن على متصف بهذا الصفة لا في أدلة التي ذكرناها. وأيضا لأن الانتقام صفة نقص عند البشر لا ليست صفة نقص عند البشر وإنما إذا كانت في موضعها تكون صفة كمال صح. لو أن إنسان انتقم لوجه الله تعالى نكد في الكفار شرد به من خلفهم هذا محمود ولا مذموم؟ محمود. هل هذا كلام صحيح؟ كما فصلنا وقد قال إن الانتقام في اللغة يكون من الشخص الضعيف هب أنه في اللغة من الشخص الضعيف لكن في حق الله عز وجل من الكمال صح؟ المخلوق الذي لا يولد له روح يعمل فحوصات وطف الأنبوب ويسوي صح؟ لكن الله من كماله أنه لم يلد التكبر صفة مذمومة في المخلوق أن يكون متكبر، لكن الله من صفات الكمال أنه المتكبر. ومع ذلك يقال الانتقام صفة ليست محمودة على إطلاقها وليست مذمومة على إطلاقها، وإنما تارة تكون صفة كمال وتارة تكون صفة نقص. فإن كان الانتقام ممن لا يستحق الانتقام من هذا الصفة إيش؟ نقصها، لا يفعله الله. لكن أن ينتقم الله ممن يستحق أن ينتقم الله منه، هذه صفة كمال. طيب، وأيضا قد قال إن الضار والنافع ليس من أسماء الله، لأن لا يوجد إله يضر. الضار والنافع ليست من أسماء الله عز وجل طبعا، لكن الله ينفع ويضر. ولذلك عاب الله عز وجل على المشركين أنهم يعبدون الآلهة التي إيش؟ لا تنفع ولا تضر. ولكن من باب الأدب مع الله عز وجل ما نقول الله يضر، الله يضر، نقول الله ينفع والله يرفع الضرر. ولذلك قال جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال وإذا مرضت فهو يشفيني، ولم يقل إيش وهو إيش هو الذي يمرضني ثم يشفيني، قال وإذا مرضت فهو يشفيني، تأدب مع الله. ومنه قول الجن في قوله تعالى وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الرشد قال أراد بهم ربهم، وأما الشر لم يقل إيش وأن لا ندري أشر أراد الله بهم، بل قال أشر أريد بهم. فلذلك لا نقول عن الله عز وجل أنه يضر، معنى كل شيء بيد الله عز وجل، يعطي ويمنع ويقبض ويبسط ويفعل ما يشاء. لكن نقول في وصف الله عز وجل نقول الله عز وجل ينفع ويرفع الضر. ولذلك الضر الذي يصيب الإنسان بما كسبت يده هو الذي سبب لنفسه بما كسبت يده. تفضل. نعم. ويمكرون يمكر الله شوية. الله يمكر بمن يستحق المكر، يمكر الله بالماكرين كما قيدها الله عز وجل، كما قيدها الله فرضا. نعم. غير عندي سؤال. طيب، هل موسى عليه السلام أرسل لغير بني إسرائيل من الجن وغيرهم؟ موسى عليه السلام نبي بني إسرائيل. نعم. ما الفرق بين العموم والخصوص؟ إيش الوجه والعموم والخصوص المطلق؟ هل هناك فرق بين الأمر الكوني والحكم الكوني والمشيئة؟ نبدأ بالجواب على السؤال الثاني. لا فرق بين الأمر الكوني والحكم الكوني والمشيئة والقضاء الكوني والكتابة الكونية والأمر الكوني، كلها بمعاني واحدة. القضاء الكوني والحكم الكوني والأمر الكوني والمشيئة والإرادة الكونية كلها معناها واحد، لكن ما في مشيئة بمعنى الإرادة الشرعية، وكان الشيخ تو ذكر هذا. لكن لو تتبعت كتاب والسنة ما في شيء إيش مشيئة شرعية، وإنما تأتي المشيئة فقط على الإرادة الكونية. واضح؟ ما الفرق بين العموم والخصوص والعموم والخصوص المطلق؟ طيب، العموم الحين صار درس أصول فقه مو توحيد، بس العموم في حاجة أخرى اسمها إيش بعد؟ العام والمطلق، وفي حاجة اسمها إيش؟ الخاص والمقيد. العموم الشمول، العموم الشمول، قاعد أسبح صدر جميع، يلا الشمول ها؟ واضح؟ العموم يعني الشمول، واضح؟ عام يعني شامل لكل شيء، واضح؟ ماذا يقابل العام؟ الخاص. فالخاص حكم مستثنى من العام، مثال العام الميتة حرام، يعني كل الميتات، ميتة البقر، الدجاج، الإبل، الطيور، كلها حرام، الميتة حرام، صح؟ طيب إلا ميتة البحر والجراد، هذا اسمه إيش؟ ها اسمه إيش؟ خاص، عام، يشمل شمول، يشمل كل الميتات حرام إلا ميتة البحر والجراد، هذا اسمه إيش؟ خاص. فالعموم يدخله التخصيص، يستثنى منه. الحكم إذا شمل أفراد، كل الأفراد يقال عنه حكم عام، وما استثني منه يقال عنه إيش؟ خاص. حرام الزواج من المشركات الكافرات إلا ها الكتابيات العفيفات، صارنا إيش؟ عام وخاص، واضح؟ القتل حرام إلا ها بالحق، عام وخاص. طيب في مطلق ومقيد. المطلق أيضا إطلاق بمعنى شمولي، ويقيد بوصف معين، لكن الفرق بين العام والمطلق كلهم كلاهما شمولي، أن العام يشمل جميع الأفراد، يشمل جميع الأفراد. إذا قيل مثلا لا تغتاب المسلمين، ها يعني كل مسلم لا تغتابه، لا تقتل مسلما يعني ها كل مسلم لا تقتله، هذا عام. بينما إذا قيل مثلا فتحرير رقبة، أي رقبة؟ رقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربع؟ أي رقبة حررها من وجبت عليه كفارة ها أجزاء. لكن لاحظ أن الإطلاق يتحقق بفعل واحد لا بعينه قد تحقق الأمر. فلما قال فتحرير رقبة المؤمنة، تحرير رقبة، الرقاب المملوكة لنفرض مثلا عددها 1000، لو حررت رقب رقم واحد أو رقم 100 أو 200 أو 999 أو 73 أو 85، حصل تنفيذ ها الأمر وامتثلته، لأنك إيش ها طبقت، لأنه قال فتحرير رقبة، أي رقبة. بينما قال لا تغتب المسلمين، لو ترك غيبة المسلمين كلهم إلا واحد لم تكن ممتثلا الأمر، لأن هنا إيش النهي ها عام، بينما الأمر بتحرير رقبة إيش عفوا لا نعم النهي عام، بينما الأمر بتحرير رقبة إيش مطلق. ونلاحظ أن هذا المطلق قيد بماذا؟ تحرير رقبة مؤمنة بوصف معين وهو الإيمان، فصار تحرير أي رغبة تحررها امتثلت الأمر، بينما العام لم تمتثله إلا إذا تركته كله أو حققته كله. خلينا نضرب مثال على كلام الناس. إذا قال مثلا قائل أكرم الطلبة، يعني الموجودين أكرم الطلبة، هذا عام ولا مطلق؟ عام، أكرم الطلبة عام. طيب خصصه أكرم الطلبة إلا المتأخرين، واضح؟ طيب جبت على كتب قلت وزع أعطي الطلبة إلا من سبقه الاستلام، هنا إيش؟ تصبر يا أخي وش ما أعرف مسكر على السنة فورد أبي شفيك وعلى فورد أبي لمع نفسها يروح الثاني السيارة رقمها 60 7 5، بس أنا مسكر خاف مو لنا بس احتمال نمو حقيبة الجيران سيارة مسكر. طيب ها إخوان إذا قلت أكرم الطلبة هذا عام، خصصه إلا المتأخرين، هذا خصصناه. متى تكون ممتثلا للأمر؟ لما قلت أكرم الطلبة، متى تكون؟ إذا ها أكرمتهم كلهم اعتبرت أنت ها صح. طيب إذا قلت عندي كتاب راح نصحب قلت أعطه طالبا هذا إيش؟ هذا إيش؟ مطلق. فإن أعطيت فلان أو فلان أو فلان أو فلان أو فلان هذا الكتاب قد امتثلت الأمر، لأني أنا قلت أعطه طالبا، أعطي الكتاب طالبا، فهذا إطلاق. واضح؟ طيب قيده أعطه طالبا منتظما، صار هذا إيش؟ ها مطلق ومقيد بوصف إيش؟ الانتظام. وهذا طبعا يتحقق في المسائل الشرعية، يحرم الله شيء ويستثني منه شيء، يأمر بشيء يوصف معين، فيصير عام خاص مطلق ومقيد. واضح؟ واضح؟ الآن إرادة الله الكونية ها عامة، حتى الأمور الشرعية الله عز وجل إيش؟ لأن إرادة الله أراد الله ما هو واقع. فالإنسان لو دخل الإسلام لو أسلم فقد حق إيش؟ انطبقت عليه إرادة الله الكونية وامتثل إرادة الله الشرعية. وهذا مثل ضربنا مثل إيش؟ إسلام أبي بكر الصديق، فأراد الله كونا أن يسلم وشرع الإسلام فأسلم. واضح؟ طيب قعدون أنتم شو؟ ها خلاص ننهي ونكمل. اللي يقول كمل يرفع إيده شو؟ الله متعشين خالص. المهم اللي يقول بس نكتفي وده يمشي خاف يطوف شيء. بس واحد اثنين طيب نكمل شوي عشان أكثرين يقولون. طيب هل هاتان الجملتين صحيحتين؟ هل هاتان الجملتان صحيحتان؟ طيب إن الله عرفناه بالعقل. اثنين أن من يتأدب مع الله فوق الأرض سوف يؤدبه الله تحت الأرض. إن الله عرفناه بالعقل، العقل له حدود في المعرفة، يعني النصوص بدون عقل ما تفهم. واحد مجنون تعطي القرآن يفهمه؟ ها ما لن يفهمه. فالعقل لفهم النص لاستقبال الآية لاستقبال الحديث من هالناحية نعم الله يعرف بالعقل، كما أن العقل يعرف به الله عز وجل لكن معرفة محدودة. فما تعرف أنت عن الله تبارك وتعالى أنه ينزل السماء الدنيا عقلا، ولا أنه استوى على العرش عقلا، ولا أنه يجي يوم القيامة عقلا، ولا أن له أصابع عقلا، لكن تعرف عقلا بأن الله عز وجل راحمنا عقلا بدليل أنه إيش؟ أمنا وسقينا وأمنا وجعلنا الأرض لا تضطرب وجعل الهواء، هذا دليل رحمة الله عز وجل. ففي أمور بالعقل تعرف عن الله عز وجل لكن ليس كل شيء عن الله. وبالعقل يعرف الإنسان نصوص الشرع. من يتأدب مع الله فوق أن من اللي قال من يتأدب؟ أنت اللي كاتبها؟ أنت اللي كاتبها؟ طيب مو كاتب لم شو أسوي؟ أنا من لم يتأدب مع الله فوق الأرض سوف يؤدبه الله تحت الأرض. ها؟ في شيخ كان عثمان حبي يا ربي عادي. هل في الجنة أذان؟ شنو أذان؟ هذا أذان من كاتب هذا؟ من كاتب هذا من هذه الجنة أذان ولا شو مثله؟ أسألك إيش؟ الشيخ سالم أسأل الله أن يغفر لك إيه أسألك. السؤال في الوجه الآخر وعلى إيش يجي؟ دعاء يجب قراءته الشيخ سالم صلى الله عليه وسلم عن كل إيش نسمة صباح ونجعل أيامك أفراح ونرزق بإذن الله تعالى دار الفلاح. طيب هل في الجنة إيش أذان ولا إيش أذان ولا هذا أنا ما الفرق بين مطلق والمقيد في الأحكام؟ اشرح هذا الغلاف. شنو هل في الجنة إيش هن؟ ما في إبراهيم أذان؟ أذان يعني الله أكبر؟ ما في الجنة. ما حكم القلقال بهذا المرحوم بإذن الله؟ ما فيش. حتى إذا قلت المرحوم تقصد يعني الله يرحمه لا بأس، قصدك أن الله يرحمه يعني من باب الدعاء لا من باب الإخبار أن الله قد رحمه، لا ما نعلم، لكن مرحوم باب الدعاء لا بأس. سلام الله. هناك من يحذر من الشيخ أبي إسحاق الحويني يقول أن عقيدة فيه خلل، فما رأيك بهذا الكلام؟ طاف يلا احنا خلصنا من الموضوع، تجاوزناها احنا الحين على الدرس اللي عاد بعد المعاجبه. اي والله كم مره. طيب كيف نوجه قول الله تعالى وكيف يحكمك عندهم التوراة فيها حكم الله لم يتولوا من بعد ذلك ثم يتولوا من بعد ذلك وهم اولئك المؤمنين. احسن الله اليك وسات، نرجو التفصيل. يعني الله سبحانه يستنكر عنهم، هؤلاء اصلا لو يريدون ان يتحاكموا النبي صلى الله عليه وسلم لم تثلوا التوراة التي هي حكم الله، لكن هم كفروا بالتوراة، اذا سيكفرون بالتحاكم الى محمد صلى الله عليه وسلم. اذا كانت المساجد حول بيت ائمتها حلقاء حلقين، هل هذا المسجد اخر للصلاة فيه؟ كيف يرد المصلي اذا سلم عليه احد وهو في الصلاة؟ إذا يعني أردت أن تصلي في مسجد عند إمام أفضل لا بأس. كيف يرد المصلي؟ يمد ذراعه وباطن كفه إلى أسفل وظهر كفه إلى أعلى، هو يصلي لو قال السلام عليكم يمد يده هكذا، يمد ذراعه يد إيش باطن كفه إلى أسفل وظهر كفه إلى أعلى. هل يبدأ الصبر على العبادة الكونية؟ شنو العبادة الكونية؟ احنا قلنا العبادة الشرعية، العبادة الشرعية، لكن الأقدار الكونية فالمشروع أن الإنسان يصبر ويحفظ. هل يجوز أخذ هدايا وقرقيعان من أحد البنوك الربوية الوطنية؟ القرقيعان نص أسئلة المضارع القرقيعان تأتي بدون الساعي لها في مكان عملي لم يحق قرقعان هذا الله رساعة مأخرة. القرقعان بدعة الرافضية، لكن الحلويات نفسها هذه مو حرام واحد يأكلها، نقصد واحد يحتفل في القرقعان ويجعل له موعد معين على حرام، واضح؟ هذا يقول أنه نام قبل صلاة العصر بنص ساعة، وعندما أيقظته زوجته لم يستطع القيام من أجل النوم أخذا برخصة الصلاة مع الزوجة بالبيت جماعة. من وين هذا؟ على أي مذهب في رخصة صلي جماعة مع الزوجة بالبيت؟ ما في صلي جماعة صلاة الخمس مع زوجتك في البيت. هذا انطباع من الشباب كان توه متزوج، توه حديث يعني يجلس معنا في السعودية، توه غشيم في الأحكام، فصفت بنص طريق البر صلي جماعة مع زوجته فخلها على يمينه قدام الناس. المفروض المرأة تصلي خلف الرجل، هذا لا خلها على اليمين، يلا صفين الله أكبر وفشل قدام العالم، يمرون الناس يعني حياة المرأة ومضي المنظر صافة معه. المفروض المرأة تصلي إيش؟ واحد من الشباب صلى في المسجد النبوي، يقول لو في واحد ما شاء الله يقول طبق السنة، يقول يعني الكعب على الكعب، قلت والله ما شاء الله على الظاهر ما ضبط، يقول يوم سلمت ولا مرة أخيقية بطول الصلاة يقول صافة يمي طلعت مرة آخر شيء. هذا ما في رخصة يصلي جماعة مع زوجته في المسجد، يقول المسجد بعيد نسبيا أخذ قص من النوم، فهل أنا مع الذي لا يأتي والصلاة لهم كسالة؟ أنت استعين بالله ولا تكسر عن الصلاة. هل تصلي المرأة وهي تلبس الذهب؟ لا بأس. هل هذا الحديث صحيح أن الله يعطي الدنيا لمن أحب ونوال؟ في حديث هكذا اسمه أذكر صحيح، أذكر صحيح أن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب ونوال. الإنسان الصالح والرسل صدق لكم أفضل من الملائكة، هذا أيهما أفضل الملائكة أو صالح البشر من المسائل التي لا يترتب على إيش عليها عمل، يعني بعد البحث والتنقيب والنقاش طلع الملائكة أفضل أو طلع صالح البشر أفضل، شو الفائدة؟ ما يترتب عليها ولا شيء. ولذلك يقول ابن كثير ليت الناس سكتوا عنها، بحثوا وطولوا كلام وردود ومناقشات وهي ما يترتب عليها عمل، هي ونسب الأخفاء اللي هي أطفال أطفال مشركين. وين في النار ولا في الجنة ولا الله أعلم بهم ولا يختبرون يوم القيامة؟ إيش الفائدة؟ طفل مشرك ومات الله يتولى علينا منهم، فما يترتب عليه شيء. ومسألة السادسة البحث في القدر كما يقول بعض الناس، لماذا الله فعل، لماذا قال، ليه؟ كل هذا إيش الفائدة؟ آمنت بالقدر وخلاص. طيب، هل يجوز المسح على غطاء الرأس للرجل وعلى الخمار المرأة في الوضوء بدلا من المسح على الشعر؟ إذا كان هناك مشقة في نقض العمامة والخمار فلا بأس المسح عليهما. هل يجوز داء ركعتين سنة الفجر بعد إذا صلاة الفجر في حال أني أتيت المسجد وقت إقامة الصلاة؟ نعم يجوز، لكن إذا كانت يعني قبل طلوع الشمس. يا شيخ عبد الله لك، هل يجوز السرعة فوق 120 مثلا 140-150؟ يعتمد، إذا كانت سيارة مرسيدس والتوائر زينة الخط فاضي وما في كاميرات عطها حقها من الوقت. أما السيارة سكراب وكاميرات وزحمة وكذا لا، حتى تمشي باعتدال، فلنتق الله في ذلك. لا يجوز. يقول أبو ليلى، أبو ليلى الأثري تعرفونه، تلميذ لما يسدد الشيخ الألباني، يقول مرة سافرت مع الشيخ الألباني الحج، يقول أنا وياه وزوجة الشيخ الألباني والشيخ يسوق، يقول يمشي 180، يقول أطالع 180 باقي شوي كمل 200، يقول كان يقول الشيخ كمل 200، يقول قلبي يقول كمل 200، كان يقول الشارع مش دغري. يعني هذا مش دغري معطيه 180، قال الشارع مش دغري معطيه 180، مشهور بالسرعة الشيخ رحمة الله، بس كان عنده جلادة في العلم يعني منقطعة النظير. ذكر عنه أن يوم الأيام سهروا معه في المدينة إلى قبيل الفجر وهم يريدون أن يذهبوا للعمرة، فأسئلوا وجبوا نقاشات وأسئلوا وجبوا من الفجر. يقول بعدين أخذ سيارة من واحد استعارة وذهبوا للعمرة، يقول لهم صلوا الفجر خذوا معه ويسوق، وهو اللي يسوق ويمشي يمشي يمشي يمشي ليه الساعة 9. قال الشيخ السوق عنه، قال له هذه أمانة، ما استأذن صاحب إلا واحد يقودها بدالي، يقول ساق فينا ليه 9. يوم صارت 9 يقول إذا ارتاح قليلا، يقول كان الناس فوق، يقول كان نامش وين الساعة، يقول كان يستيقظ، يقول كان يسوق، يقول كان روح العمرة، كان نعتمر، كان روح الواحد صور الشيخ هناك، يقول كان نفطر عندهم، يقول كان نسهر ليل ليل نقاشات نص ساعة نام لا ومعطيه حظ من الوقود بعد. التهور بالقيادة، التهور حرام، فهو حرام على نفسك وعلى الآخرين. أبو بكر عمر سيدك ولا أهل الجنة، والحسن وحسن سيد الشباب أهل الجنة، كيف الجمع بين الحديثين والجنة كلهم شباب؟ يعني من كهول الدنيا هم سيد سيدك كهول أهل الجنة، يعني اللي ماتوا في دنياهم. طيب نكتب هذا قبل الله تعالى على صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.